الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: حدثنا أبو العباس عبد الله بن الصقر السكري قال حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الوليد بن سليمان بن أبي السائب عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا إلا من أحياه الله بالعلم. قال حدثنا أبو بكر محمد بن هارون بن المجدر قال حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يحدث عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بادروا بالأعمال، ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع الرجل دينه بعرض من الدنيا. في هذا الحديث أمره عليه الصلاة والسلام بالمبادرة بالأعمال والمسابقة إليها وعدم التواني، لأن الأمور لا تزداد إلا شدة، وذلك أن آخر الزمان تكثر فيه الفتن على هذا النحو، حتى إن من الناس من ينتكس انتكاسة شديدة في وقت قصير فيصبح مؤمنا لكن لا يأتي المساء إلا وهو كافر، نسأل الله العافية والسلام، ويمسي مؤمنا ولكن لا يصبح من الغد إلا وهو كافر. لماذا؟ قال: يبيع دينه بعرض من الدنيا، بأمر من أمور الدنيا، يبيع هذا الدين العظيم الذي هو أجل وأزكى وأثمن شيء، يبيعه بمال أو بمنصب أو بأمر من أمور الدنيا أيا كان. فهذا حال خطير يدل على شدة تحول أناس في الفتن وتبدلهم وانتكاستهم، وأنهم يعودون عياذا بالله يعودون إلى الباطل بعد أن عرفوا الحق وتبينوه، وهو من دلائل كون الأمور في آخر الزمان تعود إلى شيء من الاضطراب وإلى غربة عظيمة للدين، بحيث ينسلخ كثيرون من دينهم لأجل أمور الدنيا. وقد حذر الله عز وجل من الدنيا في كتابه في غير موضع، قال تعالى: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا وبهرجها وزينتها والتفاني فيها، لأن ذلك قد يكون على حساب دين المرء. وشاهده ومصداقه هذا الحديث، أن الإنسان يبيع دينه لأجل أمر تافه وهو الدنيا، فإن الدنيا بأسرها في الآخرة متاع قليل، فكيف يباع الأمر العظيم الجليل وهو الدين لأجل هذا الأمر التافه الحقير الذي سيأتي العبد منه ما كتب له من رزقه؟ فأما أن يبادر عياذا بالله إلى نحر دينه وتغيير ما هو عليه من الحق والخير والسنة لأجل أمر من أمور الدنيا الحقيرة، فلا شك أن هذا من دلائل عظم الفتن وشدتها على أناس تجرفهم، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا عبد الوهاب الوراق قال أخبرنا هاشم بن القاسم عن الأشجعي عن سفيان يعني الثوري عن أبي سنان الشيباني عن سعيد بن جبير قال: قال لي راهب: يا سعيد، في الفتنة يتبين لك من يعبد الله ومن يعبد الطاغوت. على كل حال، قاله هذا الراهب أو لم يقله، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ، أنه في الفتن نسأل الله العفو والعافية يتبين أناس وتتضح نعوذ بالله دخائل وتتبين حقائق كانت مخفاة، لكن حين أتت الفتن ولا سيما إذا وهى الدين وضعفت السنة خرج أناس على حقائقهم نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وفي الوقت نفسه ثبت أناس سددهم الله وتولاهم وثبتهم عن الزيغ والضلال، كما يحدث في فتنة المسيح الدجال، فإن الدجال يتبعه عدد عظيم من الناس ويثبت نفر من المؤمنين فيصبحون ليس بأيديهم شيء، قد أمحلوا تماما من الفتنة نسأل الله العفو والعافية، فيثبتون ولا يبيعون دينهم لأجل الدجال ولا لغيره من الفتن التي قبله. فإن الفتن سواء كانت أعظم الفتن وهي الدجال أو ما قبلها تأز الناس أزا إلى التخلي عن دينهم أو عن شيء منه مقابل أمور من أمور الدنيا، ف فحث النبي صلى الله عليه وسلم وبين في هذه الأحاديث حث المؤمن على الثبات وأن لا يجعل دينه عرضة وألعوبة. قد رأينا واقع هذا في أناس تبدلوا بعدما نسأل الله العفو والعافية والثبات، عرفوا الحق والهداية والرشاد وعرفوا ما عرف غيرهم ودرسوا ما درس غيرهم ثم انتكسوا وعادوا القهقراء. وهذا من دلائل ما بين عليه الصلاة والسلام من كون أناس يبيعون دينهم لأجل عرض من الدنيا، فبعد أن عرفوا الحلال من الحرام، السنة من البدعة، الحق من الباطل، رموا بذلك وراء ظهورهم تماما وأقبلوا على الدنيا وعلى زخرفها وبهجتها، وأزهم الشيطان إلى مثل هذه الأمور أزا. والمؤمن ينبغي أن يسأل ربه حسن الخاتمة والثبات، وأن يجعل الحياة زيادة له في الخير، وأن يجعل الموت راحة له من الشر. الحديث أنه عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. فالأمر خطير جدا بالنسبة للمؤمن، ولا سيما في آخر الزمان ومع حلول الغربة وكثرة الداعين إلى الباطل وقلة المناصرين للحق، لا شك أن هذا يفشو ويكثر، فيتبين فعلا من هو ثابت لأجل الله عز وجل كما سيأتي في الحديث، وأولئك لهم من الفضل فضل كبير جدا، ويتبين من هو العياذ بالله على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا محمد بن سليمان لوين قال حدثنا حماد بن زيد عن المعلى بن زياد عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كالهجرة إلي. في هذا الحديث بيان النبي صلى الله عليه وسلم أن العبادة في الهرج عند اختلاط الأحوال وتغيرها وكثرة القتال وغيره تعادل في أجرها الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث عظيم جدا، وفيه حث كبير للمؤمن الذي قد فاتته صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وفاتته الهجرة إليه، حث له على الثبات في حال وجود الهرج واختلاط الأحوال، فإن فضل ذلك عظيم إلى الحد الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في مثل هذه الحال كالهجرة إليه عليه الصلاة والسلام. والمهاجرون أفضل المؤمنين، أفضل المؤمنين هم المهاجرون، فهم أفضل من الأنصار، حتى قال عليه الصلاة والسلام: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. فهذا الحديث فيه حث للمؤمن على الثبات، ولا سيما عند اختلاط الأحوال، لأن الذي يثبت لا شك أنه يكابد شيئا عظيما. ولهذا جاء وصفه في بعض الأحاديث أن في آخر الزمان يكون الثبات على هذا الدين كالقبض على الجمر، وقبض الإنسان بيده على الجمر لا شك أنه في غاية الصعوبة والشدة، فتأتي أحوال يكون الثبات على الدين الحق النقي الصحيح القائم على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أشبه ما يكون بالقبض على الجمر الحار. فمن ثبت هذا الثبات فإن له هذا الفضل العظيم. والحديث صحيح: العبادة في الهرج، العبادة على النهج النبوي الذي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حال اختلاط الأحوال واختلافها، كالهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن إسحاق بن زاطية قال حدثنا محمد بن سليمان لوين قال حدثنا حماد بن زيد، وذكر الحديث مثله إلى آخره. باب الحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وترك البدع وترك النظر والجدال فيما يخالف الكتاب والسنة وقول الصحابة رضي الله عنهم. هذا الباب له شأن، وأوله واضح: الحث على التمسك بالكتاب والسنة وسنة النبي، على الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله واضح، وهكذا أيضا ترك البدع. لكن ذكر كلمة لها شأن وستأتي في الآثار: وترك النظر والجدال فيما يخالف الكتاب والسنة. الأمور المخالفة للكتاب والسنة ينبغي ألا يؤبه بها وألا تضاع فيها الأوقات. فكون الإنسان يفتح ناظريه ومسامعه وقلبه على ألوان الفجور والانحلال المخالف لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هو بذلك مخطئ، وهو معرض نفسه للانحراف والانجراف. ولهذا يقول: ينبغي ترك النظر أصلا وترك الاكتراث بما خالف الكتاب والسنة، لأن لا ينبغي أن يؤبه به أصلا لأنه باطن قطعا. هذا أمر. الأمر الثاني أنه قد يزل الإنسان، قد يضيع الإنسان. فما يفعله كثير من الناس اليوم من التهافت على القنوات الفضائية مع ما فيها من فجور وإلحاد وإضلال شديد، وعلى مواقع من مواقع المفسدين المجرمين المخربين في أرض الله عز وجل، لا شك أنه فيه مخالفة لترك النظر فيما خالف الكتاب والسنة، لأنهم يعلمون أن هذه القنوات قنوات خبيثة وقائم عليها في بعض الأحيان أناس من أهل الفجور والإلحاد، ومع ذلك يتابعونها. وهكذا مواقع أهل الإلحاد والزيغ والضلال، حتى إن بعضها مواقع إلحادية فاجرة كافرة كفرا صراحا، يسبون الله سبا صراحا، ومع ذلك ينظر بعض الناس في هذه المواقع. الواجب عدم النظر، وألا يعرض الناس الإنسان نفسه وأبناءه وزوجته وبناته لمثل هذا الخطر العظيم بدعوى الفرجة أو بدعوى التثقف أو أي دعوة أخرى. فما خالف الكتاب والسنة ينبغي ألا يؤبه به، وأن يضرب به عرض الحائط، وألا يعرض على الناس أصلا. والواجب ألا يمكن أحد من الوصول إليه، لكن إذا وصل إليه وصار أمرا متيسرا فالإنسان مسؤول عن نفسه وعن من تحت يده، أن يتقي الله عز وجل فيهم أن يصلوا إلى مثل هذه المواضع التي قد تزلهم وتزيغهم عن الحق. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا الفريابي قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: يحمد الله بما هو أهله، ثم يقول: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا كان يخطب به عليه الصلاة والسلام، يبين أن الهداية بيد الله، فمن هداه الله فلن يضل، ومن أضله الله فلن يهدى. ثم يبين الشاهد في الحديث الذي له صلة بالباب: أصدق الحديث، أشرف الحديث، أعظمه كمالا، هو كلام الله عز وجل، كتاب الله. وأحسن الهدي والسمت والطريقة هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور المحدثات، البدع، الضلالات، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه نهايات البدع ومخالفة السنة، أن تسوق أهلها إلى النار. وفي الحديث تعريف دقيق للبدعة، أن البدعة هي المحدثة المخالفة للكتاب والسنة، كل محدثة بدعة. وجميع البدع بلا استثناء المتعلقة بأمر الدين هي ضلالة. ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما فيما ثبت عنه: كل بدعة ضلالة، وإن رآها الناس حسنة، حتى لو استحسنوها الناس وقالوا هي جيدة وطيبة وفيها فوائد، فهي ضلالة ولا شك. ولا يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة ثم يكون فيه بدعة تسمى بدعة حسنة، بل ويقسمها بعضهم بدع حسنة وبدع سيئة وبدع حسنة وبدع واجبة وبدع، هذا من العبث. ولا يمكن أن تكون كلمة البدعة التي ذمها الله ورسوله على سبيل الحسنة بتاتا. وما يغتر به بعضهم من قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه مما لم يفقه المراد به، فليس مراد عمر أن البدع مما يثنى عليها حتى يقال نعمة البدعة، لأن أصل صلاة التراويح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، لكن المراد وقوع اجتماعهم بعد ذلك، وليس المقصود الابتداع والاختراع، فإن هذا لا شك أنه ضلال كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عليه الصلاة والسلام يكرر هذا في الخطب، أن أحسن الحديث كتاب الله. ومن عجب، لا ينقضي العجب من أناس اليوم، يمر على الواحد منهم اليوم واليومان والثلاثة والأربعة وربما الأسبوع ما قرأ القرآن، ولكن لا تفوته الجرائد ولا المجلات ولا المواقع، يمضي أوقاتا طويلة، ثم إذا رأيت وإذا به قد أمضى 24 ساعة ما قرأ فيها حرفا من كتاب الله إلا ما يقرأ في الصلاة، يترك أحسن الحديث إلى مثل هذه الأمور، ويمر به اليوم الثاني والثالث والرابع ولا تقسو القلوب. القرآن من أعظم ما يلين القلوب، فكون الإنسان يهجر القرآن هذا الهجر العظيم ولا يأتيه إلا على الفراغ في الوقت الذي يمضي فيه أوقاتا في قراءة ما فيه ضرر بالغ في بعض الأحيان أو نفعه أقل بكثير، ولا يمكن أن يقال إنه يمكن أن يكون مثل نفع القرآن، ومع ذلك يدأبون ويضيعون الأوقات في مثل هذه مع ترك قراءة القرآن يوما وأياما، قد يتركونه أياما، ولا تفوتهم مثل هذه الأمور، مع أن هذا الكتاب العظيم كما قال عليه الصلاة والسلام أحسن الحديث كتاب الله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر محمد بن ليث الجوهري قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قال رحمه الله: أخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر الكلاعي قال: دخلنا على العرباض بن سارية رضي الله عنه وهو الذي نزلت فيه: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم الآية وهو مريض. قال: فقلنا له: إنا جئناك زائرين وعايدين ومقتبسين. فقال عرباض: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغداة ثم أقبل علينا فوعظنا بموعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، إن هذه لموعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي سيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. حديث العرباض مشهور، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام في وصيته العظيمة هذه بعد أن صلى بهم صلاة الفجر: أقبل عليهم صلى الله عليه وسلم بوجهه ووعظهم بهذه الموعظة العظيمة التي هي بمثابة الوصية التي يودعهم بها. هذه الوصية كانت بالغة منهم مبلغا عظيما، لهذا ذرفت دموعهم بكاء ووجلت قلوبهم رضي الله عنهم. فقال قائل: يا رسول الله، كأنها وصية مودع، أو إن هذه لموعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ ما الذي توصينا به؟ فأوصاهم بتقوى الله التي أوصى الله عز وجل بها عباده: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والسمع والطاعة، يعني لمن ولاه الله عز وجل أمركم وإن كان عبدا حبشيا. لا يقول قائل: إن هذا الحاكم ما هو بلائق في نسبه أو في كذا، فإن يجب السمع والطاعة له في المعروف إذا لم يأمر بمعصية، بقطع النظر عن لونه أو أصله أو غيره. ثم بين الأمر العظيم بقوله: فإنه من يعش منكم بعدي سيرى اختلافا كثيرا، يعني أن ذلك الحال العظيم الجليل الذي كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم من ظهور الحق وانطفاء الباطل لن يستمر، ستتغير أمور وستكون كثيرة أيضا، ولن تكون أمورا يسيرة. إنه من يعش منكم بعدي سيرى اختلافا كثيرا. فإذا كانت هذه مقولته عليه الصلاة والسلام منذ 14 قرنا، فما بالك بالوضع الذي نحن فيه؟ لا شك أن ثمة تغيرا كثيرا جدا بعد عهده عليه الصلاة والسلام، تغيرت أمور كثيرة واختلفت أحوال عظيمة متعلقة بالرجال، متعلقة بالنساء، كما تقدم في كلامه رحمه الله وفي مجالات شتى. لكن أيا كان الوضع، عليكم بهذه الوصية: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، يعني الصحابة الأربعة رضي الله عنهم، عضوا عليها بالنواجذ يعني الأضراس من شدة الاستمساك بها. ثم حذر من محدثات الأمور: إياكم ومحدثات الأمور، هذه الأمور التي تتغير على الناس وتختلف وتتلون وتكون على خلاف السنة، فإن هذه الأمور هي الداء العظيم، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل قال حدثنا ثور بن يزيد وذكر الحديث مثله إلى آخره. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن صالح المصري قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا ضمرة بن حبيب